طبعا حديث كما هو معلوم خرج الإمام مسلم وكذلك الإمام أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أنظر مؤسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه، لأنه لما جعله في ظل الأنظار والصبر في ظل الإنظار، واضح في ظل الإنظار واضح، والصبر ونجا من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه، نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. وكذلك الحديث يا إخواني الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين. يا سلام، ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني، يعني إن العبد يتغير عندما يرى أحدا يؤذي المسلمين، يعني يتمعر وجهه في الله عز وجل، واضح، ويصاب بالألم، وهكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فكما تدين تدان يا أخي الكريم، فكما تدين تدان، وكن كيف شئت، فإن الله تعالى يعني لك كما تكون أنت له ولعباده، كما تكون أنت له ولعباده. ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط، واضح، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط، وأسر لهم أن يطفئ نورهم وأن يحال بينهم وبين قطع الصراط جزاء من جنس أعمالهم. والجزاء من جنس العمل يا إخواني الكرام، والجزاء من جنس العمل. وهذا الباب كله يعني يفهم منه يعني تصريحا وتلميحا ونطقا وفهما ولفظا، يعني واضح، يعني من أقال نادما أقال الله تعالى أعترض، ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله تعالى في ظل عرشه. يقول لا تؤذي المسلمين ولا تتبع عورتهم، فإن من تتبع عورة أخي، يعني واضح إخواني، تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوفه. مهمة جدا يا إخواني، من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى عليه حساب، ومن أقال نادما أقال الله تعالى أطرده، ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه. فكما تدين تدان يا أخي الكريم، كما تدين تدان يا أخي الكريم، كما تدين تدان يا أخي الكريم، كما تدين تدان.